إليك يفر في الأسحار قلبي فيلهج بي صدى روحي يلبي وكل خلية تغدو شعاعا وكل جوارحي تدعوك ربي. إليك يفر في الأسحار قلبي إليك إذا الضحى أضحى أفيء وبالنعماء يا ربي أبوء وبي ظمأ تئن له عروقي وأشواق بها روحي تنوء. إليك مع الزوال يزل صبري فأجمع بالبكاء ظهري وعصري ويرتبك الكلام على لساني فأخلط بالدعاء جهري وسري وسري. إليك يفر في الأسحار قلبي صدى روحي يلبي يلبي وكل خلية تغدو شعاعا وكل جوارحي تدعوك ربي. إليك أجوب في الآصال ليلي وأنت رفيق ترحالي وحلي فإنا مت عيون الناس أحيي بقلب الليل أشواقا تصلي يا رب. إليك يفر في الأسحار قلبي فيلهج بي صدى روحي يلبي يا وكل خلية تغدو شعاعا إليك يا مولاي أعدو بقلب قد تمكن منه وجدو ففي كل الدقائق والثواني يفيض علي بالتسبيح وردو إليك.